في تعالى بين ايديه الجأ إليه واحتني في تعالى بين ايديه. ومهما تكون الحرب شديدة كانت تجربة صعبة عنيدة دي يد الله قوية شديدة بتهدى صوار وتطف إيه.